اللاتي يخرجن يوما بعد يوم ليزرعون الرجال كؤوس المذلة والهوان. فخرجت هي هذه الفتاة الفتنوية، خرجت بالأمس القريب تروح وتزرعنا كؤوس المذلة أيضا. وهذه الفتاة هي التي خرجت من كشمير، والتي خرجت من الشيشان، والتي خرجت وتخرج من فلسطين وعلى مضي 50 عاما تجرعنا كؤوس المذلة. وها هي الآن هي الفتاة بنفس قسمات وجهها وبنفس عروسها وقنطريها، هذه الفتاة الغاضبة هي تخرج لنا اليوم من بلاد فاتح عمورية لتناجد الناس مجد جدهم المعتصم. ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا المستمع صادفت أسماعهم، لكنها لم تلامس نقوة المعتصم. خرجت هذه الفتاة لتنعي علينا أمة كاملة وتجرعنا كؤوس المذلة التي نتجرعها منذ سنين عددا وكأن القوم نائمون. خرجت لتقول لكم حوصرت من الأغذية والأطعمة فخرجتني من الطعام، ومع ذلك فإن الصواريخ تدق رأسي وعنقي. خرجت تريد كسا ودواء فما وجدت، لأن الذين يحاربونها لا قانون عندهم، جلاوزة أباطرة، قوم سفة لا يعرفون لله عز وجل سبيلا ولا لسلعته منهاجا. ولذلك تجرعنا جميعا كؤوس المذلة. خرجت تريد الكسى، مدت يدا لهفا ندا ترجو الكسى، ترجو الدواء، ترجو مساجد تحضر الولدان. جاء الكسى، جاء الدواء، جاء الغذاء، وأتت كيام ترتبي الصلبان. جاء النظام العالمي جديده يبكي السلام ويضمر الكفران. اكفر تعش يا أيها الأمي لا تغوي البلاد الحرة الجرجانة. اكفر تبدى الكفر من في الهوى، تبدى الكفر من في الهوى عفوا ويبكي صدره الشنآن. وتكلم الدمع الهجور حناجرا، هل مات قومي فاستجاب عدانا. اختاه يا جرحا لدى اسلائه ثم جميعا اعينا عميانا. اختاه يا فأرا لدى ساراته ناتي الكرى او نغلق الاذان. اختاه يا جرحا لدى اناته ثم ننادي خيبة موتانا. قم يا صلاح الدين اسلك امة، قم يا ابن زيدي والسبب أبصانا. نحن الهوام المر في صيادهم، سمنا خيبة نطبع الخصيان، سمنا خيبة نطبع الخصيان. مدي يديك إلى السماء مخيتي، وكل الإله الواحد الرحمن، وكليه أيام العفاة لأمة مادت، وكليه أن يهب الحياة لأمة مادت وقد فات الموات أوانا. هكذا تجمعنا يوما بعد آخر، ما زلنا لا نفرح أياما قليلة حتى نرى هذه الكؤوس تدور على أفواهنا ونتجرعها. ومع ذلك لا يزال العالم إلى اليوم ينسب لهؤلاء الجلاوزة السفلة الطغام، يثبت لهم الرفعة والعلو وحسن الخلق. وإلى اليوم يثبتون لهم المدنية، يثبتون لهم العربية، يثبتون لهم كل صفة طيبة. إنه لو كان يعتبر أحدا لا قام له وجها، لكنه يخاطب موافا يعلم أنه لا حياة فيه، بل ينظر أنه لا حياة فيه. لقد سألناه لما تريد ضرب العراق؟ فقال رموز النووية واسلحة غير شرعية، فأثبت أن لا أسلحة غير شرعية عنده، فقال أضربه لشيء في نفسي. هذه الجلاوزة، هؤلاء الأباطرة، هذا قانونهم، لا يصلح معهم إلا الحسام المهند، ولا يصلح معهم إلا السيف، لا يستطيع المرء أن يقاومهم مطلقا إلا بالسيف، إذ لا قانون لهم ولا راجع، لا قانون لهم حقا ولا راجع. أمن التمدن أن يبال الآمنون الأبرياء؟ أراد أن يضرب رأس العراق لأنه نظام فاسد، فلم تضرب الأبرياء في بيوتهم؟ أمن التمدن أن يبال الآمنون الأبرياء؟ أمن التمدن أن يشرد أبطال من عراق يرجعه النار على عهد به غاض الحياة؟ واظهر بدين محمد دين المحبة والإخاء، سيكون رغم الحافظين ورغم عشاق الفلاح. هؤلاء ما أرادوا إلا الدين، وما أرادوا منا إلا هذا الإسلام الذي نعتبره. وها أنا ذا إذ أنعي لكم هذه الحادثة والفاجعة والتي تفرغت على أسماعكم يوما بعد يوم، فها أنا الآن أردد لكم وأتلو على أسماعكم وأرسلها لهذا الوقت الكافر رسالة من أجداده، فإنهم يخشون الإسلام ويخافونه على نفسهم. وهذه أقوالهم مدونة في كتبهم لا يستطيع المرء منهم أن ينكرها. قال المستشرق لورانس براون: إن أعدائنا أئمتنا وسادتنا وقادتنا كانوا دائما يخوفونا بشعوب يخوفوننا من خطرها، فكانوا يخوفوننا من خطر اليهود ومن خطر اليابان ومن خطر الغزو البلشفي الشيوعي. قال: وفي الحقيقة أننا لا نرى في كل ذلك من الخطر شيء. فأما الغزو الياباني الأصغر فإن هناك من الدول الديمقراطية الكبيرة التي تستطيع أن ترده عنها. وأما الغزو اليهودي فإن اليهود أصدقاءنا. وأما الغزو البلشفي الشيوعي فإنهم حلفاءنا ولا يحاربوننا. لكن الواضح والسمع إلى ذلك جيدا، لكن الواضح المقرر أن لا عدو تخشاه أوروبا على أنفسها إلا الإسلام، لأنه ينتشر وبسرعة مذهلة وفي حيوية منتشة. وقال آخر: إن هذا القرآن ما دام في أيدي المسلمين فإنهم لا يستطيعون مطلقا، فلا تستطيع أوروبا مطلقا أن تسيطر على المشرق، بل ولا تستطيع أوروبا أن تأمن على مشرقها. وقال آخر: إن مما لا يدعو مجالا للشك أننا نرى أن سيأتي زمان أو كأنه اقترب ينزل فيه المسلمون من السماء بعقيدة الجهاد، فيملكون الأرض ويسيطرون عليها كما كان في سالفتهم. ولست من منجم ولا متنبئ، لكن الأحاديث التي تدور على الساحة الآن إنما تنبئ بحدوث ذلك ولا محالة. هذا هو قول أجدادهم، وهذا هو قول سادتهم. إنهم يرهبونكم يا عباد الله، وإنهم يخافونكم، لكننا لما أنفقنا دون الله عز وجل وخفنا من كل منظوم هو دون الله عز وجل، ولم نعتني ولم نعبأ بقدر الله عز وجل في قلوبنا سواء كان من الخاصة أو من العامة، ضربنا الله عز وجل بقارعة أو دفنا إلى هوة ساحقة وطرقت أرضنا بلاقة. هكذا هو موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة تركت دينها وسلعتها ومنهجها. فنحتاج يا عباد الله يوما أن نردد هذه الدروس التربوية، لأننا نعاني من قلوب كثيرة. إننا نعاني من قلوب خواص ولا نعاني من قلوب عوام. إن الذين هم قسوة القوم يحتاجون إلى تربية، فكان ينبغي من تلاوة هذه الدروس التربوية على أسماعكم عل الله عز وجل أن يرفع لنا بها وصلنا. وحتى كما تعودت مع حضراتكم، حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب بصانة من الحزة فأسحب وأطنب بلا فائدة، فسوف أرتقي على ثلاث مراحل أصعد عليها إلى أم موضوع الخوف وشأنه ومرة سلامه إن شاء الله عز وجل وقدر. أولا: القرآن الكريم والنبي الأمين يثنيان على الخائفين. ثانيا: أخبار الخائفين من رب العالمين. ثالثا: الخوف من الله هو الأمن الحقيقي. وأسأل الله عز وجل بين خطبتي أن يخرجها مني بيضاء نقية، وأن لا يجعل فيها حظا للشيطان، وأن يجعلني ممن أسهر وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها حقا صنعة من طب من حق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم علمني الله وإياك أن الله عز وجل قد احتفى واحتفل بهؤلاء الخائفين زجرا وتخويفا ومدحا لهم وتشريفا، فأخبرنا الله عز وجل بقوله إن بطش ربك لشديد، وقال الله عز وجل وإياي فارهبون، وقال الله عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعظم في قدره سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جل ثالث، تختلف، فقال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال أهل التفسير نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وقال ابن كثير رحمه الله إن الأمر كما قال ابو عباس لم تنزل في أبي بكر خاصة وإنما هي حجاج عامة، فمن خاف الله عز وجل واتقاه وعمل بما قد شرعه له وأداه فإن الله قد أعد له جنات عليه. ورقب الله عز وجل يا عباد الله في غير ما آية بل وفي أول وصف لعباد الله المتقين قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أول وصف صدر به الله عز وجل أوصاف عباده المتقين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال الحسن رضي الله عنه على هذه الآية لقد اجتمع في المسلم في المؤمن حسن وخوف ووجد، وقد اجتمع في الكافر إساءة وأمنا، فأنت لا ترى المؤمن وآمنا أبدا بل تراه على خشبته كما كان سفيان الثوري ويأتي كأنه على خشبته في بحر أكثر ما تسمعه يقول اللهم سلم سلم. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله الخوف، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، كان في رواية خالد البخاري ومسلم سكت عليها الحافظ بالبكاء بكت عينه من خشية الله لما ذكر الله عز وجل. وفي الحديث الذي صرده الترمذي وحسنه وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده واستمع إلى هذا الحديث جيدا فإنني لطالما سررت على أسماعكم وأصرت وسنفتكم أننا لا نأتي الجمعة حتى نؤدي روتينا ثم ننصرف إلى بيوتنا، وقلت لكم آنفا ألم تر أن البركة قد محيت من كثير من الأشياء التي نحياها في هذا الزمان إلا من صلاة الجمعة، فإنك إن كنت في زاوية صغيرة اكتظ الناس وكثر الجمع، ذلك لما أراد الله عز وجل من بذل العلم في هذه الأمة، فاحذروا يا عباد الله ان تكونوا هاهنا كما مات من لا يسمع ولا يبصر ثم يبصر تخرج بعد ذلك ولا تقدم شيئا ولا تؤخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستمع الى الحديث جيدا وقد ذكرت انه في جامع الترمذي وهو حسن وصححه الشيخ الالباني من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يلد النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرر، يقسم عليها الصادق صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس بيده لا يلد عبد النار حتى يعود اللبن بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرر. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في المستدرك والحديث للأمانات فيه ضعف فقد أعده المنذري بالإرسال إلا أن الحديث الضعيف يعمل فيه في الفضائل بإجماع كما قال النووي في المجموع وقد سبق الإجماع الثقة به إلا أنه قد أمر أن الحديث يعمل به في أحاديث الفضائل الحافظ بن حجر في الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه آية من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أسماع أصحابه فهتف رجل أسود عنده حبشي بالبكاء. فنزل جبريل من خلفه وقال: يا رسول الله من هذا العبد الأسود؟ فقال: هذا عبد حبشي. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم معروفا، أي مدحه في خلقه ودينه. فقال له جبريل: إن الله قد قال آنفا: وعزتي وجلالي وكبريائي واستوائي على عرشي لا يبكي عبد من خشيتي اليوم إلا أضحكته يوم القيامة. لا يبكي عبد من خشيتي اليوم إلا أكثرت من ضحكه يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، فمن بكى على نفسه اليوم يوشك الله عز وجل أن يضحكه يوم القيامة. وعلى ذلك جاءت آثار يا عباد الله. فقد ذكر أهل التراجم ووثقوا في سيرة ربعي بن فراش صاحب ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان قد آلى على نفسه وأقسم ألا يضحك حتى يرى أفي الجنة هو أو في النار. فقال الذين غسلوه: والله لقد رأيناه يضحك من أبيه وهو على بشر. وهو على خشبة الغصن يضحك منه فيه، بل وفي بعض الروايات أنه تكلم بعد موته، فقال بعضهم: لقد حسرت الغطاء عن وجه ربعي، فقال: أسرعوا لي فإن رسول الله ينتظرني. هكذا كانت عاصمة الخوف من الله يا عباد الله، ما ضحك في الدنيا قط، والدنيا عبارة عن ساعة إن أديتها في طاعة أجود غدا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما. أو يقول: من لبث 100 سنة يوما؟ إن الدنيا هذه قصيرة جدا، فعليك أن تجتنب طاعة فيها وأن تصف في مراحل. أما عن آثار الطائفين وهذا المنهج التربوي والذي لا أتركه مطلقا، وها أنا الآن أختصر الحديث اختصارا لما قد لاح لي من مشهد للآخرة، فبينما الآن جنازة نود أن نشيعها. لكن الرجل المؤمن يرضى باليسير ويقنعه اليسير، أما التاجر وصاحب القلب القاسي عياذا بالله فلا يقتنع بقليل ولا بكثير. فهذا هو سيد الخائفين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عاصم، اقرأ علي القرآن. يقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، وهذا أدب الصحابة. قال: يا رسول الله، كيف أقرأه عليك وعليك أنت؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري يا ابن مسعود. قال: فاستفتحت سورة النساء حتى إذا أتيت على قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال لي حسبه. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي خرجه من حديث عائشة قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم معي ودخل في لحافي حتى مس جلدي جلده، ثم قال: يا عائشة، أتأذنين لي أن أقوم فأصلي بين يدي ربي؟ قالت: إني أحب قربك يا رسول الله ولا أحجبك عن ربك. قالت: فقام إلى شن المعلق، أي إلى عناء بال المعلق، فتوضأ منه ولم يسرف، ثم استفتح الصلاة فبدأ حتى بل لحيته، ثم سجد فبل الأرض، ثم قعد فبل حيته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي خرجاه من حديث عبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره من البكاء أزيد كأزيد الزوجة. إنك إذا وضعت إناء على النار وفيه من الماء شيء فإنه إذا غلا أحدث صوتا هذا هو الأزيد الذي كان يقول من صدر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقوم بين يدي ربه جل وعلا فيظل يبكي حتى يصبر لصدره صلى الله عليه وسلم أزيد وصبر كصوت غليان الماء على المنجل. وهذا أبو بكر كما في الحديث الذي خرجاه من حديث عائشة قالت مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني حسين زليل. إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما قام في مقامك يبكي بكاء لا يسمع له قراءته. ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا انتقض في صلاته فكأنه سارية كسارية هذا المسجد. وكان إذا قرأ القرآن لا تحسن تعرف في أي سورة يقرأ من كثرة نشيده ونحيفه. رضي الله عنه وهم المبشرون بالجنان لعباد الله. فقالت إنه إذا ما قام مقامك بكى حتى لا يسمع الناس قراءته. بل ودخل عليه عمر يوما فرآه ممسكا بلسانه يبكي حتى بل لحيته. فقال على رأسك مه يا خليفة رسول الله دع لسانك. فقال هذا هو الذي أورده الموالد. لسان أبي بكر أورده الموالد فكيف بألسنتنا. ومع ذلك بكى أبو بكر وجلسنا في بيوتنا آمنين كأن قد نزل منشور من الله أننا في جنة الفردوس خالدين فيها أبدا. ويروي البخاري رضي الله عنه في صحيحه من حديث شداد بن هاب رضي الله عنه قال صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الصبح وكان عمر رضي الله عنه يكثر في صلاة الصبح أن يقرأ بالنحل ويوسف. قال فقرأ يوسف حتى بلغ إلى قوله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال فسمعت نشيدا. النشيد هو البكاء بصوت عال جدا. قال فسمعت نشيده. وكان شداد بن الهاد هذا في آخر الصبح. بل وكان عمر رضي الله عنه يعش في المدينة ليلا أن يمشي ينظر إلى الناس ويرى أخبارهم. فبينما هو يمشي إذ سمع قارئا قام من الليل وهو يقول ويتلو قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال عمر رضي الله عنه قسم ورب الكعبة حق. ثم ذهب إلى بيته فعاده الناس شهرا مريضا لا شيء في أعضائه وإنما كلم وفتح في قلبه جرح لا ينزل من آية من كتاب الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وهؤلاء كما أسلفت لكم هم المبشرون بالجنة. بل سل عثمان رضي الله عنه يا خليفة رسول الله ماذا كنت تفعل إذا قمت على شفير قبر؟ فكان عثمان الذي قال له النبي أبشر بالجنة مع مصيبة تصيبك كان إذا وقف على شفير القبر يبكي حتى يبرد لحيته. فيقال له أيذكر عندك الجنة والنار ولا تبكي وتقف على شفير قبر فتبكي؟ قال هذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران فإن كان سهلا فما بعده أسهل منه وإن كان غير ذلك فما بعده أعقر وأصعب. وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل سل علي رضي الله عنه كيف كان يتهجد في الحناس شباكيا يجبك كان ذلك ظاهرا على وجهه على رغم قدوته وقوته الا ان وجهه كانت تعتريه صفره البكاء والسهر لله عز وجل وشرب ليله. وهذه حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه كانت ربما قرات الايه من كتاب الله عز وجل فبكت حتى تبل ثمارها. تبكي حتى تبل الثمار. لقد جمدت عيوننا جدا اننا لنستحي من الله عز وجل. ونردد قول الامام احمد حينما كان يذكر الصالحين فكان يبكي ويقول اللهم لقد فزنا بذكر الصالحين. حينما نذكر هؤلاء الاكابر حينما نذكر هؤلاء الاعاظم فحري بالله عز وجل ان يسقط على مثل هذه العيون. حبيبة رسول الله يمر عليها عروة بن أختها يوما عروة بن الزبير فيقول أردت أن أسألها في سؤال فرأيتها تصلي في الضحى وتقرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا وقام عذاب السموم قال فمكثت على بابها مليا وهي تقرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا وقام عذاب السموم قال فقلت أذهب إلى السوق وأعود علها أن تكون قد انتهت من هذه الآية والصلاة قال فذهبت إلى السوق وأتيت من بضاعتي ورجعت إليها فإذا هي قائمة تقول فمن الله علينا وقانا عذاب السموم تقرأ وتبكي رضي الله عنها وهي التي قال لها النبي أنت زوجتي في الجنة فعلمت أنها زوجته في الجنة ومع ذلك ترى منها هذا البكاء المليل من خشية الله عز وجل وذكر ابن رجب في التكويت من النار أن أبا موسى قام على المنبر فذكر بالنار أبو موسى الأشعري ذكر بالنار حتى سقطت دموعه واستمع يا عبد سقطت دموعه لا على لحيته ولا على صدره ولا على صدره بل بلت دموعه المنبر قام على المنبر يذكر النار للناس فبكى حتى بلت دموعه المنبر رضي الله عنه وارضاه وهو الذي اثنى النبي على قراءته وقال له لقد اوتيت مزمارا من مزامير داود بل وخرج على الاشعريين يوما كما في الصحيحين فقال لا يصلي احد اليوم الا انت هذه منقبة لهؤلاء الاشعريين لا يصلي الان في هذه الساعه احد الا انتم وكانوا قد انتظروا صلاه العشاء ينتظرون رسول الله المصلين فانظر الى هذا الرجل الممدوح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يبكي حتى يبل المنبر رضي الله عنه اما ابن مسعود وما ادراك ما ابن مسعود فذكر في الحليه انه من فرط خوفه قال لو انني وقفت بين الجنه والنار لو انني وقفت بين الجنه والنار ولا ادري الى ايهما اطير فقيل لي تمنى لتمنيت ان اهلك عبد الله بن مسعود الذي سمح له النبي ان يدخل ويسمع السر وسمح له ان يدخل وبلا استئذان وسمح له ان يحمل نعله وان يكون صاحب عطاء رضي الله عنه حتى قال ابو موسى كنا اذا راينا عبد الله بن مسعود ظننا انه من بعض ال النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل عليه بغير استئذان ومع ذلك ترى ابن مسعود يبكي كما تحليه حتى بكى حتى ملأ كفه بالدمع أهذا صنبور قد فتح ليست عين هذه بكى ابن مسعود حتى ملأ كفه من دمعه رضي الله عنه وكان يخشى الله عز وجل في فتواه وفي عمله حتى انه كان اذا حدث وقال قال رسول الله خطأ منه فكان رضي الله عنه يصفر وجهه هؤلاء هم أصحاب نبيكم يا عباد الله هؤلاء هم الممدوحين عند الله ورسوله هؤلاء هم صفوة القوم فما بالنا نحن لقد سلم التابعون هذا الدرس وتجرعوه وتاخوه واستقر في سويداء قلوبهم حتى رأينا منهم أيضا العدل والعجاب فهذا سيد من سادة الخائفين عطاء السلم لقد نجي عطاء للقرآن من فرض خوفه كان يحفظ القرآن فنسيه من ستة خوفه وكان إذا وضع الطعام بين يديه يبكي فيقال له ما يبكيك يا أبا فلان فيقول تذكرت طعام أهل الله وأهل الطعام السكين لا يستطيع أن يأكله حتى صار طريح الفراش ودخل عليه رجل يوما يعوده فوجده على فراشه مغمى عليه فقال لنسوة عنده ما بال عطاء قلنا دخل عطاء على جيراننا وهم يسجرون التنور يعني يوقدون النار في الكم فرأى النار بعينه فسقط مغشيا عليه حتى الآن وإذا به يرى رجلا يسير بشعلة نار في الطريق فضرب الهواء في النار فأحدث صوتا فسقط عطاء السلمي مغشيا عليه وكان إذا رأى الحداجين وهم ينفقون في هذا الكير وهم ينفقون النار كان إذا نظر إلى هذا الكير الذي فيه النار إذا نظر عطاء السليمي إليه سقط مغشيا عليه حتى يرتفع النهار. أما عن عمر بن عبد العزيز فقد أنحب أنحب ذهب شحم جسده من كثرة خوفه. يقول محمد بن سعد القرظي: لقد رأيت عمر بن عبد العزيز أيام كان أميرا على المدينة، فنظرت إليه فوجدت حفظ إداره يتوارى خلف عود الإزار، حفظ الإزار اللي هو معقد الإزار، يتوارى خلف فرشه خلف عود لبطنه من سنته رضي الله عنه. قال: فلما أن صار أميرا للمؤمنين، والله لو شئتم أن أعد لكم أضلاعه دون أن أمسها لفعلت. يعني ترى أضلاعه من تحت ثيابه من شدة نحاسته، وقد اسمر وجهه من قلة الطعام والشراب خوفا من الله، حتى جلس إليه أبو حازم يوما فقال: ما لي أراك هكذا، لقد كنت في المدينة كذا وكذا. فذكره بالموت وما يلقاه الرجل في الصبر. وهذه جارية تنام فتعرق عرقا كثيرا، وإذا بعمر بن عبد العزيز كان بجواره مروحة يروح بها عن نفسه من حر، فلما رآها هكذا روح عليها الجواد، فاستيقظت منزعجة فقال لها: ما لك؟ أنت إنسية وأنا إنسية، وأنت أمة وأنا عبد، ونحن مأمورين. فقالت له: ما أفزع من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: فما يفزعك؟ قالت: رؤيا رأيتها، وانظر إلى عمر بإداء هذه الرؤيا. قال: وما رأيت يا أمة الله؟ قالت له: رأيت كأن القيامة قد قامت، وكأن مناد من قبل الله عز وجل يقول: يا سليمان، يا عبد الملك بن مروان، قم إلى العرض على الله. قالت: فقام عبد الملك ثم ظل يتعثر في طريقه ويحب على وجهه. وعمر رضي الله عنه قد اصفر وجهه وقد شحب لونه ويبحث العرض بقدمه كأنه سيموت. ثم قال لها: ايه، ماذا بعد؟ قالت: فقال: يا سليمان ابن عبد الملك، قم للعرض على الله. قالت: فقام يضرب الارض ايضا وينكب على وجهه، وعمر رضي الله عنه قد فرقت عيناه بالدمع ويقول: ايه، ماذا حدث؟ فقالت له: ثم قيل: يا عمر بن عبد العزيز، فأبصي عليك ما سمع ما قال، فأبصي على عمر إننا نشكو إلى الله عز وجل قسوة قلوبنا، ونشكو إلى الله افتقاد هذه الحلقة والصلة التي هي بين هؤلاء الرياحين الأزهار. فسقط عمر نفسيا عليه فأسدته قائلا: أفق يا أمير المؤمنين، نجوت والله. هؤلاء هم التابعين يا عباد الله، عزب الغلام، يا أصحاب المعاصي، ومن تتذكرون المعاصي وتفتخرون بها في المجالس والمحافل. يمر عزبة يوما في يوم بارد شديد البرودة فينظر إلى مكان ويشحط شهقة ثم يقشع عليه. فاجتمع أصحابه من حوله ووجدوا قد علاه الوحضاء، أي العرق الكبير الذي إن يصدر فإنما يصدر عن شدة الجزع والخوف. فقيل: قد مات عزبة. فلما أفاق من غشيته قيل له: ما لك؟ فقال: هذا مكان قد عصيت الله فيه، فلم أصف أن أراه بعد أن عصيت الله. هذا هو عتبة الغلام، وعبد الله بن المبارك له كتاب في الزهد، له كتاب في الزهد في أهوال القيامة، كان يقرأ فيه رضي الله عنه ويبكي بكاء مريرا حتى يفور كما يفور الثور. الثور إذا ذبح أخرج صوتا عاليا، فكان عمر يبكي، فكان عبد الله بن المبارك يبكي حتى يخرج هذا الصوت كصوت الثور المنحور. يا عباد الله، إن شداد بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة وضعت على السجن النظيم، كأنه حبة على نملة تدخل عليه النمو. فقالت: ما لك يا أبت، إذا أراك تنام؟ قال: يا بنيتي، إن أباك إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على نملة. قالت: ولم؟ قال: ذلك لأنه يذكر النار، لقد منع ذكر النار أباك من النوم. هكذا قد تخيلوا ما يعرضون عليه غدا، فأثابهم الله عز وجل بما قالوا أمنا، وهو الأمن الحقيقي الذي حدثت به وأحدث وهو الذي في مرقاتنا السابقة والأخيرة. الخوف من الله عز وجل هو الأمن الحقيقي، وذلك ما سأزين عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة التالية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بالشكر كثيرا، وأتاب على قليل الشكر كثيرا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن هناك يا عباد الله أفكارا منكوسة بيننا الآن قد كثرت جدا واعتنقها الناس، حتى أنهم صاروا الآن يعملونها كقانون مستقر شرعي. وهذه الأخبار المنتكسة المقلوبة إنما بثها الغرب الكافر بيننا، والعلمانيون السفلة الهبطة ليروجوا بيننا هذا الإرجاف وهذا الانتكاس الفطري فضل على الانتكاس الشرعي. ومن هذه الآثار والأشياء المنكوسة المقلوبة عندنا أننا نقول من خاف فلس، أي من خاف من عبد مثله فلس. وكانت هذه هي اللبنة العافنة الممكنة التي هي في أصل هذا البناء الخارق الساقط النهر الذي أودى بنا الآن وأرضى بنا إلى هذه القوة الممكنة للساقين. هذه القاعدة التي تقول من خاف سلم هي التي جعلتنا الآن نخشى الغرب على وهانته وضعفه، ونخشى كل شيء غير الله عز وجل. فأذلنا الله عز وجل له. إن الحقيقة هي أن الخوف من الله هو الأمن الحقيقي، وما خاف من الله أحد إلا استقر قلبه. واعلم أن الخوف والأمان إنما هما بيد الله، فإن أمرك الله أن تقطع عنق نفسك فاعلم أن في ذلك الأمان والأمان لك. وفي بعض الأحاديث أن بعض الناس يمتحنون يوم القيامة فيقول الله لبعضهم مختبرا ألق نفسك في النار، فإذا ألقى نفسه في النار صارت هذه النار عليه بردا وسلاما، والأمر برمته بيد الله عز وجل. فالخوف من الله هو الأمر الحقيقي. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أخفته يوم القيامة أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. فمن خاف الله عز وجل في هذه الدار أمنه الله عز وجل في دار القرار. من خشي من الله عز وجل واتقاه أمنه الله غدا يا عباد الله، أمن غدا بين يدي الله. ولا دل على ذلك من آثار السلف بل من حديث سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يقل نصرت بالرعب مسيرة شهر. خاف من الله عز وجل حق الخوف، فكان أبعد الناس في أبعد البلدان التي هي بمنأى جدا عنه يخافون منه إذا علموا أنه جهل لهم شيء. يخافون وهم في دورهم وهم في بلادهم ما رأوه بعين رؤوسهم لفرط خشيته من الله عز وجل. وآثار السلف في ذلك متوافرة. فانظر إلى الأوزاعي رضي الله عنه حينما تزول دولة بني أمية ويترأس السفاح أول أمير وخليفة للمؤامر للمؤمنين من دولة بني العباس، فلما ترأس أعمل في بني أمية الخط وسفك الدماء وقال: من يستطيع من بني أمية أن يرد علي؟ قالوا: ها هنا رجل يسمى الأوزاعي. وانظر إلى هذا الرجل الذي أعمل سفك الدماء كيف يفعل مع الأوزاعي وهو أمين، والأوزاعي رجل كأحد الخلق. فبعث إلى الأوزاعي وقال: إن الأمير يريدك. قال الأوزاعي: إنه الامتحان. فتوضأ الأوزاعي رضي الله عنه ولبس كفنه وتحنط، لأنه يعلم أن هذا الرجل يقتل الظنة وعلى أسفل الأسباب. ثم ذهب فنقل إليه يقول الأوزاعي: فوالذي نفسي بيده لما أن وضعت قدمي بلاطه سمعت كأن قول كأن تاج يقرأ قول الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال فنظرت إليه وقد ذهب الخوف من قلبي وكأنه على عرشه ذبابة. قال فلما دخلت عليه قال أنت الأوزاعي؟ فقال الأوزاعي أنا الأوزاعي. يقول الناس أني الأوزاعي. فقال له هذا الأمير ما تقول يا أوزاعي في الدماء التي سفكت؟ يريد أن يبكره. فقال له الأوزاعي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الثاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني أريد أن يقول له أن الذي فعلته هذا ليس لحلال لك. قال فإذا بالرجل يتلمض على كرسيه كالأقعى، ثم قد رأيت الناس قد أخذوا ثيابهم إلى بطونهم، يعني قد ضموا ثيابهم بعضها إلى بعض خشية أن يصابوا بالدم. فانظر إلى الرجل كيف أمنه الله عز وجل. قال الأوزاعي فأتيت بسير عمامتي فجعلته إلى الأمام حتى إذا ما أراد أن يقتلني أن يقتلني نزل السيف على عنقي مباشرة. انظر إلى الأمر أن هذا الرجل. قال فقال له وما تقول في الأموال التي أخذنا والدور والأراضي التي سبقنا؟ قال له يبعث تموت ثم تحيا فيوقفك الله بين يديك فيسألك عن الصغير والكبير والنقير والقدمير. فانظر كيف تقول له يومئذ. قال فتلمض كأشد تلمض ثم قال لي وقد ظننت أنه سيقتلني اخرج منه ولم يفعل به شيء. قال أهل السير لقد كان هذا الرجل يمر بعد ذلك على قبر الأوزاعي ويقول يرحمك الله والله لقد كنت إذا رأيتك كأنني رأيت الأسد. ما كنت أقصى أحدا في مشرق الأرض ولا في مغربها إلا هذا الرجل، كنت إذا رأيته فزعت خوفا من الله فأمنه وأخاف منه كل شيء. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس رضي الله عنه. وهذه قصة في غاية العجب، ولولا أنها قد ذكرت بالأسانيد الصحيح الغوالي لما استطاع المرء أن يتلوها على مسامعكم من شدة عجبها. فقد فردها ابن مبارك في الزهد وسكت الذهبي عليها في سير أعلام النبلاء أن شداد بن أوس رضي الله عنه كان جالسا عند عمر فقرنت نار عظيمة، فإذا بعمر الذي يعلم أفراد رعيته ويعلم ما عندهم من قدرات ويعلم ما صلتهم بالله عز وجل يقول له يا شداد بن أوس قم إلى هذه النار. يقوم رجل بالنار يقول يا شداد بن أوس قم للنار. فقال يا أمير المؤمنين لست هنالك وأنا أحقر من ذلك. فقال عزمت عليك يا شداد. فقام شداد يحش النار بيده حتى دخل معها النار، يحص النار بيده يأمر النار بيده هكذا فتلتئم وتسير في يد شداد حتى دخل بها إلى هذا الغار. فقال عمر رضي الله عنه نعم والله ليس كمن من رأى كمن سمع، ليس من رأى بعين يرضيه كمن سمع. فهكذا كان خوفهم يا عباد الله. من خاف الله في الدنيا أمنه الله عز وجل غدا بين يديه، وغدا سأكون أنا وأنت بين يدي الله عز وجل حفاة عراة غرزة نكون بين يدي الله فيحاسبنا على الصغير والكبير والنقير والقطمير. فاقسموا الله عز وجل وأعدوا لهذا السؤال جوابا في يوم الفضل وميزان العدل إذا حكم الخبير وشهد النذير وبعد المصير. فريق في الجنة وفريق في السعير. ألا قد تعلموا وقبل أن أغادر مقامي هذا إن الله كتب على الدنيا الفناء وكتب على الآخرة البقاء، فلا بقاء لما كتب عليه الفناء ولا فناء لما كتب عليه البقاء. فاعلموا يا عباد الله ذلك جيدا واظهروا طول الأمل بقصر الأدب، ولا يغرنكم شاهد الدنيا وزخارفها عن غائب الآخرة. واظهروا طول الأمل بقصر الأدب واعلموا جيدا أن من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت. أيها الناس أين تموت الوعاد؟ تفكروا أين تموت الوعاد؟ الذين كانوا يحمل الرجل منهم الشجرة يقلعها بيده، فأين ذهب؟ أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعواد؟ أقسم بالله رب العباد لتحشرن جميعا وأنا معكم على الانفراد. في يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله الله يا أولي الألباب استعدوا ليوم الحساب ومناقشة ما عند الله ومجاحفة العذاب. ولا تنسوا المطالبة برد الجواب وابكوا على أنفسكم، ابكوا على ذنوبكم بين يدي الله وتذللوا فهو رب الأرباب. يا واحدا صمدا بغير قريبك ارحم براءة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. ما حيلتي في يوم كشف صحيفتي إن قيل لي خذها بغير يميني، لا حيلة عندي وما لي موعد فارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هدنا ولدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم قاتل الكفار أجمعين، وامنحنا أسلافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم غنيمة للمسلمين. خذ من أموالهم للمسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم للمسلمين حتى ترضى، وخذ من أرضهم للمسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى، وأنج عبادك المستضعفين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وعلى السلامة.